والقمر بحسبان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي مرج البحرين يلتقيان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين بينهما برزخ بينهما برزخ لا يبغيان فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار بحر كالأعلام وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام وله الجوار وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان و ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر ولا كل من عليها فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء بسم الله الرحمن الرحيم